الحمد لله. قال بعض السلف: بعض الذنوب لا يكفرها إلا هموم الأبناء. فعلا يكبر الولد ويكبر همه معه، والانشغال بوضعه ومتابعة أمره ومعالجة مشكلاته والإنفاق عليه وعلى احتياجاته. وإذا كان صغيرا ومرض والألم النفسي، حتى قال الإمام أحمد: لروعة صاحب العيال وولده يصيح في حجره من الجوع أحب إلي من كذا وكذا، يعني من الأعمال.